السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كم يعمل الإنسان في هذه الدنيا في إيجاد الشروط حتى يكون موظفا، وفي إيجاد الشروط حتى يكون مؤهلا للزواج، وفي إيجاد الشروط حتى يكون مؤهلا للمسؤوليات. وهذه الشروط ربما تكون وجودية، بمعنى أن الإنسان يكتسبها ويجد فيها وفي تحصيلها، وقلما تكون هذه الشروط عدمية. وهكذا من أراد العلا عند الله فلا بد من إيجاد صفات المؤمنين في نفسه، ولكن قبل هذا وذاك فعليه أن يجتنب صفة عدمية عظيمة، فإن الله جل وعلا لا يغفره، ألا وهو الشرك. كل ذنب إذا وقع في الأرض فإن الله يغفره، إلا من مات على الشرك فإن الله لا يغفره، وذلك لأن الشرك ظلم في حق الله جل وعلا. ولهذا كان أول نهي في القرآن بعد الأمر بالتوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قد خلقنا الله لهذه الوظيفة العظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، ولأجل أن نؤدي هذه العبادة كما يريده الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يتم ذلك إلا باجتناب نجاسة الشرك. لا يتم الوقوف بين يدي الله قلبا وقالبا، باطنا وظاهرا، إلا باجتناب الظلم العظيم، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما كان الشرك أعظم الذنوب لا يغفره الله، فقد قال عيسى عليه السلام ما أخبر الله عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولما كان خطر الشرك عظيما، فما من نبي إلا قرن دعوته بالتوحيد النهي عن الشرك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأصل العظيم، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، أس دعوة الأنبياء والمرسلين، وأصل دعوة الأنبياء والمرسلين، ومبدأ دعوة الأنبياء والمرسلين، ومنتهى دعوة الأنبياء والمرسلين. جمع نوح ابنه وابناءه قبل أن يموت، وهو من فنى عمره في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وحذرهم من الشرك. وإبراهيم الخليل عليه السلام كان من خاصة دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان كاسر الأصنام إبراهيم يدعو الله أن يجنبه وذويه الأصنام وعبادة الأصنام، ونوح الداعي للتوحيد يوصي بنيه بالبعد عن الشرك، فكيف يأتي إنسان ويقول تحذروننا من الشرك ونحن من أهل الإسلام؟ ومن قال إن المسلم في مأمن من شراك إبليس وشركه؟ أولست تقول في أذكار الصباح اللهم إني أعوذ بك من الشرك؟ ألست تقول في صلاتك في أذكارك في دعائك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم؟ أولسنا نستعيذ بالله من إبليس وشركه ومن إبليس وشركه؟ ذلك لعظمة خطورة الشرك. وقوم نوح كان يوصي بعضهم بعضا في مقابل دعوته، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهو أول شرك حصل في الأرض، وكان آدم وذريته كلهم على التوحيد. فالأصل في البشرية التوحيد، كما الأصل في الإنسان الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أسماء في سورة نوح أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا، مجرد أنصاب تذكار مو صورة تمثال تذكار، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري في صحيحه. يصنع لإنسان ما وثن، شخص شاخص علامة رمز، ثم بعد سنين إذا بالناس يعبدونه يركعون له ويعظمونه ويسجدونه، فكم من قبر بني وشيد عليه البنيان وعظم ولم يعبده أولئك، ثم عبد من دون الله، بل يزحف الناس إليه زحفا. هكذا دب الشرك وتعددت أبوابه وتنوعت أسبابه. من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين والجهل بحق رب العالمين وتنازع الأهواء والأدواء والمغريات وغلبة الحظوظ والمطامع والشهوات وكثرة الشبهات والصور والتماثيل. أيها المسلمون، التوحيد هو رأس مالك، والذي يخدش فيه الشرك يراد انهيار رأس مالك، فاحذر. وليكن شعارك البعد عن الشرك كله أكبره وأصغره، فمن أكبره الدعاء لغير الله، دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى عن إبراهيم قل إن صلاتي، قال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وقال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه أن يقول وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الشرك الأكبر مناف للتوحيد من كل وجه، ومخرج من الملة، محبط للعمل، يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتب. وأما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله كقول بعض الناس ما شاء الله وشئت بالعطف بالواو، وإن لم يقصد المساواة، فإن قصد المساواة أشرك شركا أكبر. ومن الشرك الأصغر الرياء، وهو إرادة الإنسان بعمله مطمعا من مطامع الدنيا، صلى ليرأس، صلى ليعطى مسؤولية، صام ريان، زكى ريان. وهذا الشرك وإن لم يخرج من الملة لكنه يحبط العمل المقارن له. عباد الله، حقيقة الشرك أن يعبد المخلوق غير الله، مخلوقا مثله مهما عظم شأنه فهو مخلوق، صنما أو وثنا، ملكا أو ملكا، صالحا أو طالحا، وليا أو شيطانا، لا فرق، فهو صرف العبادة لغير الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو طريق التقوى. ومن عبد مخلوقا من المخلوقين فقد أشرك. والدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أحمد والترمذي وصححه. ومن الشرك أيضا إطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم. وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم، أو قال: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي والطبراني والبيهقي وحسنه الألباني. أوليس قد خرج من يلبس لباس الدين ويسوغ للشذوذ والمثليين؟ فمن أطاعهم فإن لم يقع في الشرك والكفر فأي شرك وكفر بعد هذا؟ ومن الشرك اتخاذ ند يحبه كحب الله أو يخافه كخوف الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولنحذر، فإن الله قال في آيتين محكمتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شيء قبله ولا شيء بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إليه وأخلص له وحده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ألا ينبئك هذه الآية على خطورة الشرك؟ عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. أي عباد الله، احذروا، فإن تلبيسات إبليس وتدليسات أعوانه كثيرة جدا ومتنوعة حدا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري ومسلم. ولما كان الشرك خطيرا وضرره مستطيرا كان محبطا للأعمال، لا تنفع معه حسنة، إذا مات العبد ولم يتب منه يخلد في النار ويحرم الجنان. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. أيها المسلمون، إذا كان الشرك بهذه الخطورة فلا يظنن أحد أنه بمنأى عن الشرك، فإن الشرك يدخل في القلب أو في القول أو في العمل، فهو متنوع. ولهذا أخبر الله وحذر الله نبيه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل وأخبر الله عن وحيه لأنبيائه فقال عنهم: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولنتجنب السحر والكهانة وقراءة الفنجان والكف والأبراج وتعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلايا ورفعه، والتبرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات، والحلف بغير الله كالحلف بالشرف أو الشباب أو برأس فلان، وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان ونحو ذلك، فكل ذلك من جنس الشرك، فالواجب اجتنابه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرق. رواه ابن ماجه بسند حسن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ بك شيئا ونحن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعذنا وجنبنا وذرياتنا الشرك يا رب العالمين. اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام والأوثان. اللهم أبرم لهذه الأمة من رشد يعز فيها أهل الإيمان، ويذل فيها للشرك والكفران، ويهدى فيه أهل العصيان. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل الكويت آمنة مطمئنة، رخاء وسخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا سحا مرح يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.